بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يوالي ذكر الأدلة التي تدل على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وهو بعض ما يرجع إلى الإيمان بالله سبحانه. يقول رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. قال جل وعلا في وصف نفسه الجليلة العظيمة: فعال لما يريد. هذه الآية فيها إثبات صفتين لله تبارك وتعالى: الأولى الفعل، والثانية الإرادة. فالله جل وعلا يفعل بإرادته، هاتان صفتان بينهما رباط وثيق، فعله سبحانه وتعالى راجع لإرادته، فما أراده سبحانه وتعالى فإنه يفعله، ولا يمكن أن يكون لله عز وجل مغالب يمنع فعله الذي أراده، بل متى ما أراد أن يفعل فإنه سبحانه وتعالى يفعل، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا مغالب له في فعله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا فعال يعني كثير الفعل، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال، لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل يفعل تبارك وتعالى، ما كان معطلا عن الفعل ثم بدأ يفعل، بل لم يزل سبحانه وتعالى فعالا، فهو يفعل في الأزل وإلى الأبد، وكذلك يخلق وكذلك يتكلم إلى غير ذلك مما يرجع إلى معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. أما الإرادة فهي التي بسط فيها المؤلف القول بعض الشيء. قال رحمه الله: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، وذلك بالاستقراء. فاستقراء أدلة الكتاب والسنة دل على أن الإرادة التي ترجع إلى صفة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى هذين القسمين: إلى كونية وإلى شرعية. وفي الكتاب والسنة كلمات على هذا النسق منقسمة إلى كونية وإلى شرعية، جمع منها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل 12 كلمة في المجلد الثاني من كتابه شفاء العليل، ومن ذلك الإرادة، ومن ذلك الحكم، ومن ذلك الأمر، ومن ذلك الإيتاء، ومن ذلك البعث، ومن ذلك الحكم، ومن ذلك الإذن، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. والذي يهمنا من ذلك أن الإرادة دل الاستقراء أنها منقسمة إلى قسمين، إلى كونية وإلى شرعية. الإرادة الكونية عرفها المؤلف رحمه الله تعالى أو بين حقيقتها في قوله يقع بها مراده. هذه الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي الموجبة للأشياء على الحقيقة، ليس ثمة شيء يوجب الأشياء على الحقيقة إلا مشيئة الله عز وجل أو إرادته الكونية. بمعنى الشيء الذي يشاءه الله ويريده كونا فإنه يقع عقيب مشيئته وإرادته الكونية بدون تخلف، لا يمكن أن يشاء الله عز وجل شيئا ثم لا يكون. الشيء الذي يريده الله كونا يعني يشاءه فإنه واقع لا محالة، ولا يمكن أن ترد هذه الإرادة ولا يقع المراد إذا أراده الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي علينا أن نفهم أن كل شيء لم يقع فإن عدم وقوعه راجع إلى عدم إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، وليس إلى عدم قدرة الله عز وجل، بل الله على كل شيء قدير، لكن ما أراده فإنه يقع ويكون، وما لم يرده فإنه لا يقع ولا يكون سبحانه وتعالى. إذن القاعدة في باب الإرادة الكونية هي أن كل ما وقع فإن وقوعه راجع إلى إرادة الله الكونية، وبالتالي فإننا نستدل على أن الله أراده بكونه واقعا، كل ما وقع فهو مراد لله كونا. وما الدليل على ذلك؟ أنه وقع، لأن الله لو لم يرده لم يقع، ولا يمكن أن يقع شيء إذا كان الله عز وجل غير مريد له. كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وكل ما في هذا الملكوت فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله عز وجل. إذن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. والمشيئة تنقسم أو هي واحدة؟ المشيئة لا تنقسم، دل استقراء الكتاب والسنة على أن المشيئة لا تنقسم، المشيئة شيء واحد هي الإرادة الكونية. إنما الإرادة هي التي أوسع، بمعنى أنها تكون بمعنى المشيئة ولا تكون بمعنى المشيئة، وإنما تكون في معنى أو مرادفة للمحبة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، يعني هي مرادفة لكلمة المشيئة، كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولاحظ كيف أنه ذكر أولا المشيئة وذكر ثانيا الإرادة، فدل على أنهما مترادفان، ألا أنهما شيئان مترادفان. والمراد بالإرادة ها هنا هي الإرادة الكونية. كذلك استدل بقوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم. فإنك تستطيع في غير كتاب الله عز وجل أن تبدل كلمة يريد ها هنا بكلمة يشاء، والكلام مستقيم. تستطيع في غير كتاب الله عز وجل أن تقول: إن كان الله يشاء أن يغويكم، إن كان الله يشاء أن يغويكم. والشيء الذي يشاءه الله عز وجل كائن لا محالة، ما شاء الله كان. كان هنا بمعنى حصل وقع، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت وإن لم تشاء لم يكن. هذا من محاسن شعر الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، كل ما وقع فقد شاءه الله، يعني أراده الله عز وجل كونا. والسؤال: هل يدخل في هذا الكفر والمعاصي وكل ما لا يحبه الله عز وجل أم لا؟ هل المعاصي تقع ووقعت أم لا؟ وقعت وتقع كثيرا. والسؤال: هل ذلك كان عن مشيئة لله عز وجل؟ يعني شاء الله سبحانه وتعالى وقوع معصيته؟ أجيبوا يا جماعة. الجواب نعم. لما؟ ما دليلكم؟ كونه وقع، وكل ما وقع فإنه لا يمكن أن يقع إلا إذا شاء الله. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. إذن الله سبحانه وتعالى قد يشاء ما لا يحب. انتبه لهذه القاعدة: الله عز وجل قد يشاء ما لا يحب. شاء الله عز وجل وجود إبليس، وإبليس مبغوض لله عز وجل. شاء الله وقوع الكفر والمعاصي والظلم وما إلى هذه المبغوضات لله عز وجل، لم تقع إلا لأن الله سبحانه وتعالى شاءها. لكن انتبه: شاء الله وقوع ما لا يحب لأنه يفضي إلى ما يحب. انتبه لهذه القاعدة: شاء الله وقوع ما لا يحب لأن ذلك مفض إلى ما يحب. إذن صار ما لا يحبه الله مما شاء وقوعه مرادا لغيره لا لذاته. صار مرادا لغيره لا لذاته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأمل مثلا في تقدير الله عز وجل السيئات وأنها تقع من ابن آدم، مع كونها مبغوطة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل شاء وقوعها ممن وقعت منه. ولكن إنما كان هذا لأنه يترتب على وقوعها الشيء الذي يحبه الله عز وجل، والذي وجوده أحب إلى الله سبحانه وتعالى من فواته وعدم وقوعه. وهذا باب عظيم يرشدك إلى أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن حكمة الله تبارك وتعالى مما تبهر العقول. ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أحصى نحو من 30 فائدة يمكن أن تلتمس من وقوع المعاصي. لما تقع المعصية تكون التوبة ممن يتوب، والله يحب التوابين. إذا وقعت المعصية يغفر الله سبحانه وتعالى ما شاء من هذه المعاصي، والله سبحانه وتعالى يحب العفو والمغفرة. اللهم إنك عفو تحب العفو. إذن لما وقعت المعاصي كان وقوعها لأنه يترتب على وقوعها شيء يحبه الله سبحانه وتعالى؟ قد ندركه وقد لا ندركه. إذن لله عز وجل الحكمة البالغة فيما يقدر، كل ما قدره، كل ما خلقه، كل ما شاء فله فيه حكمة بالغة، لكن العقول تقصر عن إدراك حكم الله عز وجل في كل ما يقدر. وهنا يكون من بعض الناس طغيان حينما يرومون أن يصلوا إلى حكمة الله عز وجل في كل شيء، وإلا فإنهم يكونون على نوع من الريب والشك، وربما أفضاهم أو أفضى بهم هذا إلى أن يقعوا في مهالك أبعد، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا من طغيان ابن آدم ومن ظلمه ومن جهله، فإنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله العظيم، أنت يا ابن آدم لا يمكنك أن تدرك الحكمة في كل فعل يكون من ابن آدم مثلك، ربما يخفى عليك وجه الحكمة في فعل بعض الناس، فكيف تروم أن تحيط علما بحكمة العظيم الواسع الكبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى؟ إذن المقصود أن نفهم هذه القاعدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء ما لا يحب. لما؟ لأنه يفضي إلى ما يحب، وقد ندرك ذلك وقد لا ندركه. وعدم إدراكنا لا لعدم وجود الحكمة، لكن لنقصنا وجهلنا وقصورنا، وهذا من المهمات التي ينبغي أن تدرك. فإن من الناس من يستشكل هذا الأمر كثيرا، حتى أفضى هذا ببعض الناس إلى أن قالوا إن المعاصي خارجة عن مشيئة الله وإرادته الكونية. العبد هو الذي يشاء بمشيئته المستقلة أن يعصي، والعبد هو الذي يخلق هذه المعصية ويحدثها، وليس ذلك راجعا إلى مشيئة الله ولا إلى خلقه. وهذا يقدح في إيمان العبد، لأنه انتقاص من عظمة الله العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل عبد الجبار الهمذاني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، فوجد عنده أبا إسحاق الإسفرائيني، فما كان من عبد الجبار إلا أن رفع صوته بقوله: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يلمز أبا إسحاق لكونه يثبت أن كل شيء بمشيئة الله حتى المعاصي. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد أبو إسحاق: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيريد ربنا أن يعصى؟ فرد أبو إسحاق: أفيعصى ربنا قصرا؟ يعني يغالب الله، تغلب إرادة العبد إرادة الله؟ الله لا يريد أن يعصى، والمخلوق يريد أن يعصي، فتغلب إرادة المخلوق إرادة الخالق؟ أعوذ بالله. أفيعصى ربنا قصرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الردى أحسن إلي أم أسى؟ فرد أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن كان منعك ما هو له فالأمر إليه يفعل ما يشاء. فانقطع عبد الجبار وألجم حجرا، لأن الهداية إلى الله سبحانه وتعالى محض فضل منه سبحانه وتعالى. المقصود أنه ينبغي علينا أن نفهم هذه المسألة، فإن من الناس من استشكل هذا الأمر، بل كان عدم فهم هذا الموضوع على الوجه الصحيح سببا في ضلال طائفتين، طائفة مالت إلى القول بالقدر أو إلى مذهب القدرية، وطائفة ذهبت إلى مذهب الجبرية. طائفة جعلت الإرادة شرعية دينية فقط، وطائفة جعلت الإرادة كونية قدرية فقط، والحق هو التفصيل. كل موضع جاءت فيه الإرادة من النصوص فإنه ينبغي التأمل في هذا النص وفي سياقه ليعلم ما الإرادة هنا، هل الإرادة هي الكونية أو الإرادة هي الشرعية. ففي نحو قوله لو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك إن كان الله يريد أن يغويكم، كذلك مثلا في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالله سبحانه وتعالى يكره الفسق ولا يحبه، لكن قد يشاءه ويريده كونا لحكمة بالغة، يحب الله سبحانه وتعالى وقوع مقتضاها. قال رحمه الله وشرعية، يعني هذا هو النوع الثاني من الإرادتين، الإرادة الشرعية تسمى الإرادة الدينية أيضا. قال لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له. وما المثال على ذلك من النصوص؟ قال كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وكذلك يدل عليها قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة المراد فيها قد يقع وقد لا يقع، لكنه لا يكون إلا محبوبا لله سبحانه وتعالى. والسؤال لماذا قلنا إن الإرادة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لماذا قلنا إن هذه الإرادة إرادة شرعية؟ نعم هي محبوبة لله، لكن لماذا لا تكون إرادة كونية؟ نعم، لأنها لو كانت إرادة كونية لوقع اليسر على كل أحد وما وقع عسر قط، والأمر ليس كذلك، فقد يشاء الله سبحانه وتعالى ابتلاء أحد وامتحانه فيقع عليه تعسير، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا شرعا. كذلك في قوله تعالى نعم والله يريد أن يتوب عليكم، قلنا هذه إرادة شرعية. لما؟ لأنها لو كانت كونية فإن هذا يقتضي أن يكون الله عز وجل قد تاب على جميع الناس، ولازم هذا أن لا يعذب عاص قط، والمقطوع به أن من العصاة من يعذب في الآخرة، ولذلك ثبتت أحاديث الشفاعة وإخراج أناس من النار، هذا أمر قطعي، لأن لا بد من طائفة من العصاة أن يعذبوا يوم القيامة، نعوذ بالله من عذاب الله. إذن هذه هي الإرادة الشرعية. إذن تتمة القاعدة السابقة، قلنا القاعدة تقول قد يشاء الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء، قد يشاء الله ما لا يحب، كما شاء وجود المعاصي والظلم وتسلط الكفار على المسلمين ووقوع أذية على حيوانات لا ذنب لها إلى غير ذلك، هذا كله مكروه لله، لكنه وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والذي يفهم أن لله حكمة هذا أولا، ويوقن بأن هناك دارا آخرة وأن هناك جزاء وأن هناك حسابا، فإنه يسهل عليه فهم مثل هذا الأمر. إنما يعسر فهم ذلك عند من كانت نظرته قاصرة ومحصورة في هذه الحياة الدنيا، ما عنده إيمان باليوم الآخر، فيقول لماذا يقع الشر ولماذا يقع الظلم ولماذا يقع كذا وكذا. مسكين يظن أن كل شيء إنما هو محصور في هذه الحياة، مع أن الحيوان يعني الحياة الحقيقية هناك في الدار الآخرة وليست هنا في هذه الدار المؤقتة التي هي الحياة المؤقتة، أما الحياة الأبدية فإنها هناك في الدار الآخرة، فثمة حساب وثمة جزاء وثمة إنصاف للمظلوم وأخذ الحق من الظالم إلى غير ذلك مما يكون يوم الدين. إذن قد يشاء الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. الله يحب الإيمان والطاعة والعبادة من جميع الناس، ولذلك أمر بهذا شرعا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا خطاب يتوجه إلى من؟ إلى جميع الناس. ومع ذلك هذا الشيء الذي أحبه الله عز وجل قد لا يقع، ولو شاء الله وقوعه فلا أحد يدفع هذه المشيئة، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن لله الحكمة أن جعل الناس منقسمين، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. إذن قد يشاء سبحانه وتعالى ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء، وعدم مشيئته لما يحب راجع إلى حكمة الله، كما أن مشيئته لما يكره راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نفهم ها هنا مسألتين حتى يتم فهمنا لهذا الموضوع. أولا علينا أن نفهم أن هاتين الإرادتين مختلفتان لا متضادتان، والمختلفان قد يجتمعان أليس كذلك، لكن المتضادين لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، لكن المختلفين يمكن أن يجتمعا. الإرادتان من هذا القبيل، والقسمة في هذا الباب رباعية، فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد ترتفعان، وقد تنفرد الإرادة الكونية فقط وقد تنفرد الإرادة الشرعية فقط. الأحوال كم؟ ها؟ أربع. الحال الأولى أن تجتمع الإرادتان، يعني شيء أراده الله كونا وأراده أيضا شرعا، وذلك يكون فيما وقع من الطاعات، وذلك يكون فيما وقع من الطاعات. ما وقع من الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هل أراده الله عز وجل كونا؟ صلاة الفجر التي صليناها قبل قليل بتوفيق الله وفضله، هل كانت عن إرادة الله الكونية؟ يعني هل شاءها الله منا؟ أجيبوا يا جماعة، شاءها الله منا، ما دليلكم؟ كونها وقعت، وقد علمنا أن كل ما وقع فقد شاءه الله، نستدل على مشيئة الله له بوقوعه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب هذه الصلاة نفسها هل أرادها الله شرعا؟ ما دليلكم؟ كونها محبوبة لله عز وجل. إذا أردت أن تعرف الشيء هل هو مراد لله شرعا أم لا، فانظر في مسألة المحبة، هل هذا الشيء يحبه الله أو لا يحبه؟ إن كان يحبه سبحانه فهو ماذا؟ مراد لله شرعا. إذن الصلاة، صلاة الفجر مثلا، مرادة لله شرعا. إذن اجتمع عندنا ها هنا الإرادتان تجتمعان في ما وقع من الطاعات، ما وقع من الطاعات. طيب قلنا الحال الثانية أن تنفرد الإرادة الكونية فقط، وذلك يكون فيما وقع من المعاصي. في إيش؟ ما وقع من المعاصي. ما وقع من المعاصي مراد لله عز وجل كونا، يعني شاءه الله أم لا؟ أجيبه، شاءه الله. ما الدليل؟ وقع، ولو لم يشأ الله وقوعه ما وقع. إذن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن ما وقع من المعاصي مراد لله كونا، وجد فيه الإرادة إيش؟ الكونية فقط. طيب، والشرعية موجودة؟ هل المعاصي مرادة لله شرعا؟ ما دليلكم؟ هل هي محبوبة لله؟ ليست محبوبة لله، إذن لا تكون مرادة له شرعا. الله يبغض المعاصي ولا يحبها سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة، أن تنفرد الإرادة الشرعية فقط، وذلك فيما لم يقع من الطاعات. في إيش؟ ما لم يقع من الطاعات. صلاة الفجر التي صليناها من فلان الكافر اليهودي أو النصراني أو المجوسي، هو كافر ودخل الوقت وخرج وهو ما صلى، هل صلاة الفجر مرادة لله عز وجل منه شرعا؟ نعم. لما؟ لأن الله يحب الطاعات من جميع الناس، ولذلك أمر بذلك. صلاة الفجر توجه الأمر بها إلى جميع الناس، مثلها مثل بقية الواجبات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن الطاعة التي لم تقع مرادة لله شرعا. طيب، هذه الصلاة التي لم تقع من فلان الكافر أرادها الله كونا؟ نعم أو لا؟ ها، البعض يقول نعم والبعض يقول لا. لا. سؤال، وقعت؟ ما وقعت. إذن ما أرادها الله كونا؟ لو أرادها الله كونا يا جماعة لوقعت. إذن هذه الحال أو هذا المثال وجد فيه الإرادة الشرعية فقط. طيب، ترتفع الإرادتان، بمعنى لا توجد الإرادتان، لا تكون الإرادتان فيما لم يقع من المعاصي. ما لم يقع من المعاصي يعني في وقت، يعني خلال الدقائق القليلة الماضية، هل وقعت منا نحن الجالسين سرقة مثلا والعياذ بالله؟ ها، هذه معصية ما وقعت. والسؤال، هل أراد الله هذه السرقة شرعا؟ قلنا مباشرة فكر في مسألة المحبة، هل يحب الله السرقة؟ حاشا وكلا. إذن الإرادة الشرعية لم توجدها هنا. طيب، هل أراد الله وقوع هذه السرقة كونا؟ أجيبه لا. وما الدليل؟ ما وقعت. إذن ارتفعت الإرادتان في هذا المثال، وهو ما لم يقع من المعاصي. يمثل العلماء لهذا بمثال يسهل فهم الموضوع. اجتمعت الإرادتان في إيمان أبي بكر رضي الله عنه. اجتمعت الإرادتان في إيمان أبي بكر رضي الله عنه. طيب، انفردت الإرادة الكونية فقط في كفر أبي جهل. في ماذا؟ كفر أبي جهل. انفردت الإرادة الشرعية فقط في إيمان أبي جهل. في ماذا؟ إيمان أبي جهل. الله يحبه ولكن ما شاءه، والدليل أنه ما وقع. طيب، ارتفعت الإرادتان في كفر أبي بكر، هذا شيء لم يقع وهذا شيء لا يحبه الله. إذن لم توجد لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية. طيب، المسألة الثانية وهي تأكيد لما مضى وضبط لمسائل هذا الموضوع، وهي في الفرق بين الإرادتين. الفرق بين الإرادتين يرجع إلى 4 فروق. أولا، أن الإرادة الشرعية يحب الله عز وجل متعلقها، والإرادة الكونية قد يحب متعلقها وقد لا يحب. الإرادة الشرعية ولا بد متعلقها محبوب لله، وأما الإرادة الكونية فقد وقد، قد يحب الله متعلقها وقد لا يحب الله متعلقها. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع متعلقها، أما الإرادة الشرعية فقد يقع متعلقها وقد لا يقع. الفرق الثالث، أن الإرادة الشرعية المراد فيها مراد لذاته، وأما الإرادة الكونية فالمراد فيها قد يكون مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغيره كما مضى بيانه. الأمر الرابع، أن الإرادة الشرعية تلازم الأمر الشرعي، والإرادة الكونية لا تلازم الأمر الشرعي. بمعنى، خذها قاعدة، كل ما أمر الله به شرعا فقد أراده شرعا. ما القاعدة؟ كل ما أراده الله شرعا فقد أمر به شرعا، ونعكس، كل ما أمر به شرعا فقد أراده شرعا. إذن هذه 4 فروق نفرق بها بين الإرادتين الكونية والشرعية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. والله جل وعلا يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقلنا إن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، ومن معاني الحكيم أنه ذو الحكمة، كذلك قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية أحسن الأحكام، وذلك لموافقة أحكامه سبحانه للحكمة، والحكمة كما قد علمنا وضع الشيء في موضعه اللائق به. والله عز وجل لا شك أنه منزه عن العبث ومنزه عن اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن لله الحكمة البالغة، والحكمة كما قد علمنا لا يلزم أن تكون معلومة على وجه التفصيل، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا من أكبر أودية الضلال، من دخل في هذا الباب فإنه سالك طريق ضلالة، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى هدايته. والقاعدة التي مرت بنا في دروس ماضية هي أننا في باب الحكمة نستدل بما علمنا على ما جهلنا. انتبه لهذه القاعدة، في باب الحكمة نستدل بما علمنا على ما جهلنا. أبسط لك الأمر وأسهله بضرب مثال. لو كان يقينك تاما بمحبة والدك لك، بمحبة والدك لك، وهذا هو الأصل، أن يكون الأب محبا شديد المحبة لابنه، وبالتالي فإنك ربما وقفت أمام بعض تصرفات هذا الوالد تجاهك، ربما وجدت فيها شيئا من القسوة أو الغلظة أو خلاف المعهود من اللطف والشفقة. إن كنت عاقلا منصفا، هل بسبب موقف أو موقفين أو ثلاثة تشك في الأصل المتقرر عندك يقينا في كونه يحبك؟ أجيبوا يا جماعة، لا، إنما ترى في نفسك أنك تستدل بما علمت على ما جهلت، تقول والله أنا ما أدري ليش الوالد يفعل هذا، لكن الذي أنا متأكد منه أنه يحبني ويريد لي الخير، لكن لا أدري، لكن لا أشك في أنه يريد الخير لي أو أنه يحبني أو أنه مشفق عليه. أنت هنا تستدل بما علمت على ما جهلت. الذي يجب أن يكون يقيننا بحكمة الله عز وجل أعظم من ذلك وأعظم، سواء علمنا أو لم نعلم. تأمل يا رعاك الله في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، وهما بشران مخلوقان، ومع ذلك ما علم أحدهما الحكمة فيما فعل الآخر، مع كون الذي جهل الحكمة أرفع شأنا وأعلم وأعلى قدرا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. تخرق سفينة، لماذا؟ والسفينة أصحابها ساعدون ونقلون وأنت تخرقها. بادي الرأي ظهر الفعل عاريا عن الحكمة، لكن لما أفصح الخضر عن الحكمة تبين أنها حكمة وجيهة أو لا يا جماعة؟ تبين أنها حكمة وجيهة، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم من الخضر وأفضل من الخضر، ومع ذلك ما تبين له وجه ذلك. فإذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق، فكيف في مخلوق مع خالق سبحانه وتعالى؟ خالق عظيم وعليم وحكيم وكبير سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم. إذن يجب علينا يا إخوته أن نتيقن من هذا الموضوع الذي هو مزلة أقدام عند من لم يكن راسخا فيه، وهو اليقين بحكمة الله سبحانه وتعالى في كل ما يقدره وما يخلقه وما يشرعه سبحانه وتعالى. ودليل على ذلك كما مر بنا سابقا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى مقرونة بحكمته البالغة، إرادته الكونية مقرونة بحكمته البالغة، وقل مثل ذلك أيضا في الإرادة الشرعية، ما أراده الله شرعا فإن ذلك مقرون بحكمته البالغة. لماذا كان الصيام في شهر رمضان ولم يكن في رجب أو شعبان أو في محرم أو في الشتاء مثلا في كل عام يتنقل؟ ولماذا الفجر ركعتان؟ ولماذا المغرب ثلاث ركعات؟ ولماذا ما عكس الأمر؟ نحن على يقين أن ثمة حكمة لله سبحانه وتعالى فيما شرع من هذه الشرائع، ولكن عقولنا تقصر عن ذلك، عقولنا تقصر عن ذلك. ويجب على كل إنسان أن يسلم بجهله ونقصه وتقصيره. الله خلق الإنسان جهولا، لكنه علمه مما يشاء سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم بعد ذلك علم الله عز وجل بالقدر الذي شاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والله عز وجل له الحكمة في أن كان علمنا بهذا القدر، لأنه الذي يتناسب مع ضعفنا وقصر عقولنا وضعف خلقتنا. إذن المستيقن به ما ذكرنا من أن إرادة الله عز وجل مقرونة بالحكمة سواء كانت كونية أو شرعية لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. فقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حسنت. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، لكن الكلام في ذلك طويل، ولأجل ذلك نرجئ الكلام فيه إلى درس غد بعون الله عز وجل وتوفيق. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى الهداية والرشاد والعصمة من الضلال والفتنة، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.